التي أصلها ذلك وفرغها في السماء. أورد تحتها حديث ابن عمر في حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه فأورد عليهم هذا السؤال وقال إن الشجر شجرة لا يتحد ورقها وهي مثل المؤمن حديث به المؤمن مخبروني ذلك. جعلوا يفكرون وذهبت أهلهم إلى الغوادي يفكرون في شجر البر ولم يأتي في بالي الشجر الذي يجده في الحضر شجر الحاضرة وهو النخل فصاروا يفكرون في شجر البر. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع في ذلك أنها النخلة ولكنه لما رأى أبا بكر وعمر ما تكلموا استحيا ولم يتكلم فلا يكون تكلم بين يدي هؤلاء يتكلمون وهو يتكلم. كان وهلهم ذهب إلى شجر البواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة هذه هي الشجرة التي أصلها ذات مفارعة للسماء مثل كلمة طيبة وهي مثل المؤمن. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي بعدما فضل السماء وحصل التحرك من هذا الجماع الذي قد حصل واللقاء الذي قد حصل قال إنه وقع في ذلك أنه مع النقل. قال لماذا تكلم؟ قال إن رأيتكم ما تكلمتم. قال لو قلت ذلك لكان أحد إلي من كذا وكذا. فرح الوالد بكذا ولده وحسنة ولده ونباهته وحفظه أنك لو قلت هذا لكان أحد إلي من كذا وكذا لفرحه وابتهاجه وسروره بهذا الفهم الذي قد حصل لابنه. المقصود من هذا أن هذه النخلة أن النخلة هي الشجرة المباركة التي نفعها عظيم فائدتها كبيرة وفوائدها عظيمة. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من الأمور التي تتعلق بالنخل وأن كلها فائدة وأنه معلوم أن التمر والقوت والغذاء الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أي لا تمر فيه جياع أهله صحيح مسلم فهو غذاء. وقد كانت هدية الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليها شهرين وثلاثة ولا يوقد فيها نار وإنما طعامهم تمر. ثم ذلك ما فيها من الأمور الأخرى حسبها وليفها وقربها كل هذا يستفاد منه. الحبال تسخر من الليف والفرش تسخر من الخوف والجريد تسقط به البيوت فقواعدها عظيمة وهي كثيرة النفع وعظيمة النفع. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي نفعه عظيم وفوائده كثيرة. قال باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه ترجمة عن لقي هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد أورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأن المؤمن عندما يسأل في قبره يثبته الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهو يذكر الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل بمقتضى فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعيش على ذلك ويموت على ذلك

ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضا بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون ألم نخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا من كلمة التي سمعت من السماء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهل. وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر، وقال على فم الساحر قلت لسفيان أأنت سمعت عمرا؟ قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ قرئ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. وهذه الكلمة تتعلق بقول الله عز وجل في سورة الحجر لما استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وأورد صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استراق الجن للسمع ونزول بعضهم على بعض وإلقاء كل واحد من الذي تحته حتى تنتهي إلى الساحر والكاهن فيأخذ تلك الكلمة التي أخذها من هؤلاء الشياطين الذين ركب بعضهم على بعض وسرقوا السمع فيكذب مع ما جاء منهم لأجل كذبة يستدل على حصول الصدق الذي حصل في موضع على صدقه في مواضع كثيرة. والحديث سيأتي في تفسير سورة سبأ عند قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. و إنما أتى به هنا نجد أنه يتعلق فيه تعرض للقاء الشهب على هؤلاء المسترقين في السمع، وسيأتي الكلام على ذلك في سورة الأحزاب في سورة سبأ. قال باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا يترجم أيضا في هذه الآية من سورة الحجر فكذب أصحاب الحجر المرسلين، وأرد تحت ذلك حديث ابن عمر الذي سبق أن مر في غزوة تبوك وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا إلى تبوك مروا بالحجر وأسرع وأشدهم إلى أن لا يدخلوا بهذه الديار إلا أن يكونوا باكين لئلا يصيبهم ما أصابهم لئلا يصيبهم مثل ما أصابهم. وهذا الحديث أورده من طريقة أخرى غير ما تقدم من أجل أنه يتعلق بهذه الآية وهي ذكر الحجر وأهله. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وديار ثمود، فلكون الحديث له علاقة بهذه الآية أورده تحتها في تفسير هذه السورة. على أصحاب الحجر صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة بالقرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذه الترجمة وهي قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نفسنا أن المثاني والقرآن العظيم أورد تحتها حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه الذي سبق أن جاء سورة الفاتحة وكذلك في سورة الأنفال أن يا أيها الناس استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأورده هنا ولقد أتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم كلها طرق مختلفة كعادة البخاري وأنه عندما يريد الحديث في موضع مكرر فإنه يأتي بفائدة جديدة غير الفائدة الأولى إما إسنادية ومتنية أو متنية أو إسنادية ومتنية أو إسنادية يعني لا يخفي أن يقام من فائدة. وليس في البخاري أحاديث مكررة مطابقة للذي سبق أن مر في الإسناد والمتن إلا أحاديث يسيرة جدا في حدود 20 كما ذكر ذلك العلماء. وأما المكرر وهو آلاف وهو كثير جدا وهو بالآلاف فإن عند التكرار يكون فيه فائدة جديدة إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما اتفاق المتن والإسناد عند التكرار دون زيادة ولا نقصان فإنه في مواضع في حدود 20 موضعا كما ذكر ذلك العلماء الذين اعتنوا بالبخاري والذين خبروا ذلك من الحافظ بن حجر رحمه الله. وحديث أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه كان يصلي في المسجد ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتم صلاته ثم جاء إليه وقال له لماذا لما ما من عفا جابي قال كنت أصلي قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله دعاكم فقال لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج منك. فلما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره قال الحمد لله رب العالمين ليكون المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فهي السبع المثاني وقيل لها المثاني لأنها تثنى ودعاء متردد وتكرر بل إن الله تعالى أوجبها على الناس في صلواته في كل ركعة من الركعات فهي دائما وأبدا مع الناس وعلى ألسنة المسلمين. قال الإنسان صلاة فريضة ونافلة ففي كل ركعة من الركعات يقرأ هذه السورة فهي تثنى ودعاء وتكرر ويأتي ذكرها على الألسنة كثيرا في اليوم والليلة اليوم والليلة يأتي ذكرها كثيرا وقراءتها تتكرر لهذا قيل لها السبع المثاني. والقرآن العظيم قيل إن المقصود به والقرآن العظيم هو الذي أوتيته بمعنى أنه أوتي السبع المثاني جميع القرآن وأوتي القرآن والقرآن العظيم هو الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. قيل هذا وقيل انه اطلق على الفاتحه انها القران العظيم لانها ام القران ولام الكتاب ولها هذه الميزه التي على غيرها وهي انها افضل سوره في الكتاب واعظم سوره في كتاب الله عز وجل. قال حدثنا ادم قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم. وهذا الحديث ايضا وهذا الحديث عن ابي هريره في يقول ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم ويبين ان الفاتحه يقال لها ام القران وهي السبع المثاني والقران العظيم لانها امه ام القران وهي خير سوره فيه واعظم سوره فيه. قال باب الذين جعلوا القران عظيم المقتسمين الذين حلفوا ومنه لا اقسم اي اقسم وتقرا لا اقسم خاتمهما حلف لهما ولم يحلفا له. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القران عظيم قال هم اهل الكتاب جزؤوه اجزاء فامنوا ببعضه وكفروا ببعض وكفروا ببعضه. قال حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. وهذا يترجم أيضا متعلق بهذه الآية من عن القرآن العظيم وهذا لهذا الحديث وهذا الأثر الذي في تفسير ذلك والمراد بهؤلاء الذين جعلوا القرآن العظيم أنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب وأنهم جعلوه قطعا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض ومن أهل الكتاب ويكفرون ببعض. قال باب قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم اليقين الموت. وهذه ترجمة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهي آخر آية في سورة الحجر هذا بكلام سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في تابع الفقهاء السبعة قال المقصود باليقين هو الموت معناه أنه يعبد ربه حتى يوافي الأجل حتى يأتيه اليقين الذي هو الموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن يدعو عن النار يدخل الجنة فلتأتيه من يده ويعوذ بالله ويعوذ بالله إما أنه يداوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل حتى يأتيه الموت فتكون نهايته طيبة. الله عز وجل يقول أريد وعد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت. سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب تفسير روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين هين وهيئ وليل وليئ وميت وميئ. وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد تميد تكفأ مفرطون منسيون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله. قصد السبيل البيان الذكر ما استقصأت به تريحون بالعشي وتسرحون بالغداة بشق يعني المشقة على تخوف تنقص الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيل قمص تقيكم الحر وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس حفظ من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاسا هي خرقان، كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. باب قوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وهذه ترجمة من سورة النحل وهي تتعلق بقول الله عز وجل ومنكم يرد إلى أرض العمر، وأرد تحتها حديث أنس بن مالك الذي فيه استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة أشياء ومنها أرض العمر وهو كل إنسان يبلغ الهرم فيحصل منه الخرف يكون ماله ويصير لا يتمكن من خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره من يقوم بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من بلوغ هذه الحالة وأن يكون الإنسان يبلغها، وقد استعاذ من عدة أمور. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر. أعوذ بك من البخل والكسل. البخل هو البخل في المال، قوله يكون بخيلا لا ينفق وإنما يقدر على نفسه وعلى غيره ولا يزيد غيره بشيء. والكسل هو ضد الجد والاجتهاد والخمول والتقاعس الذي لا ينشط فيه الإنسان لأعمال الخير وما ينفعه وينفع غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في كل خير يحرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. والهوى وأرض العمر وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذه الآية، لأن فيه الاستعاذة من أرض العمر حيث لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه من العبادات ويحتاج إلى غيره ويحصل منه التقريب والكلام الذي لا يعقل، فهي حالة استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام منها. وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، لأن هذه الأمور الأربعة هي عذاب القبر. هذا ما يجري في البرزخ من العذاب وفيه إثبات عذاب القبر وأنه حق، وهو أيضا من فتنة الممات، لأن عذاب القبر فتنة الممات وهو منها، لأن فتنة الممات أعم من عذاب القبر. وفتنة الدجال هي من فتنة الحياة، لأن فتنة الحياة أعم عامة تشمل الفتن التي تحدث في الحياة، لكن فتنة الدجال هي أعظم فتنة وهي من جملة فتنة الحياة وهي أعظمها. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظمها وخطرها وأنها أعظم فتنة، وأن الأنبياء حذروا أممهم وأكبر أممهم عنه. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن فتنة فتنة عظيمة، من لم يسدده الله عز وجل ولم يوفقه فإنه ينقاع وينقاد له إذا رأى ما يهوله ويفزعه مما يأتي للدجال من الأمور العجيبة والأمور الغريبة. إن الذي لا يحصل له التوفيق أنه قد مثل بأن يتبعه وأن يكون من أصحابه والعياذ بالله. نقف ونجيب على ما نتبع عليه ما كان المفروض بذات الوقت انه لا من سمع، ما كان حديث عام.